أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا تاما كاملا يليق بجلال وجهك وبعظيم سلطانك، يكافئ نعمك ويوافي مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع الآية 15 من سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي، هي الجبال، كما مر أن تميد بكم، ومر أكثر من مرة وفي أكثر موضع أن المعنى لئلا تميد بكم. والميد والميدان أيها الإخوة هو الاهتزاز، هو الاهتزاز والاضطراب. تمايدت الأغصان أو فروع الشجرة إذا تحركت من جانب إلى جانب، وتمايدت أو مادت السفينة أيضا. نعم، أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، جعل الله تبارك وتعالى في الأرض علامات. هذه العلامات هي علامات الطرق، علامات البر، علامات الطرق البرية. نعم، وبالنجم هم يهتدون، هذه علامات إيه؟ في العالم العلوي، علامات السماء، علامات في البر، وعلامات إيه؟ في السماء. وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق وهو الحق لا إله إلا هو كمن لا يخلق؟ الأوثان المزعومة أندادا لله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تضبطوا تعدادها أو عديدها، لأنها لا تتناهى. معنى لا تحصوها، لا تضبطوا في التفسير أيها الإخوة، في التفسير، سواء في القرآن أو غير القرآن، إذا أردت أن تفسر جملة، حكاية التفسير تأتي أيها الإخوة مباشرة حكاية من المفسر. يعني مثلا تأتي كلمة مجرورة تريد أن تفسرها مباشرة، التفسير يأتي مجرورا، وهكذا. لا تحصوها تقول لا تضبطوها، لا تقول لا تضبطونها، خطأ، لأن جاءت هنا هكذا. لا تحصوها، نعم، وهي الجواب طبعا، وهي الجواب. لا تحصوها لأنها لا تتناهى. إن الله لغفور، فعلا ما أعظم مغفرته وما أوسع رحمته. إن الله لغفور يغفر لكم سبحانه وتعالى رغم ماذا؟ رغم عصيانكم وأخطائكم، ورغم كفركم بنعمه. رحيم، يرحمكم بموالاة وجوه الإنعامات عليكم، وجوه مع أنكم تقيمون على معصيته، تقيمون على، وهذا شيء عجيب. والذين يدعون من دون الله، سبق لها نظير أيضا في أكثر من سورة، الذين يدعونهم يعني من دون الله، يعني كلمة الذين يدعون من دون الله، هذه الجملة يمكن أيها الإخوة أن نضع مكانها الأوثان، يعني والأوثان والأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هذا معناها. والذين يدعونهم يعني يعني وما يدعوه هؤلاء من دون الله، يعني الأوثان الأصنام الطواغيت، كل هذه الطواغيت لا تخلق شيئا وهي مخلوقة لله، هذا معنى الآية. أموات غير أحياء، لأنها جمادات طبعا، صم بكم عمي، لا تحقل، لا تحس، لا تشعر بشيء. وما يشعرون أيان يبعثون، الراجح أيها الإخوة أن المقصود بقوله وما يشعرون أيان يبعثون، أي هذه المعبودات، هذه الطواغيت والعياذ بالله، لا تشعر متى سيبعث هؤلاء الذين يعبدونها من دون الله، لا تشعر لا بعبادتهم ولا بحياتهم ولا بموتهم ولا ببعثهم إذ يبعثون، لا تشعر بشيء، لأنها جمادات، لأنها جمادات. لماذا؟ طيب ما موضع هذا؟ ومش طبعا لا يشعرون أيها الإخوة، ولا يحسون، ولا يدركون أيان سيبعث هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله ليشفعوا فيهم. هم زعموا أنهم يعبدونهم، لماذا؟ واتخذوهم شركاء من دون الله حتى يأتوا يوم القيامة فيشفعوا فيهم. الله قال غير صحيح، هم لن يشعروا بكم إذا بعثتم، ولذلك لن يأتوا إلى الشفاعة فيكم، هذا معنى الآية، انتبهوا، هذا شوي خفي المعنى، هذا معنى قوله ولا وما يشعرون أيان يبعثون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، منكرة لماذا؟ لوحدانية الله، لقول إلهكم إله واحد، قلوبهم تنكر هذه الوحدانية، الوحدانية في الإلهية، وحدوه في الخالقية نعم، وحدوه في الربوبية نعم، لكن لم يوحدوه في ماذا؟ في الإلهية، أي في العبودية، أن يكون معبودا وحده دون أي شراكة، دون قلوبهم منكرة وهم مستكبرون مستعلون يتكبرون على الحق الذي لاح إيش بالبينات والبراهين والدلائل، رفضوا. وأدلة الوحدانية كثيرة جدا، هذه السورة سيضرب الله فيها أمثالا عجبا يبرهن بها وحدانيته، من أعجب أمثال القرآن الكريم في سورة النعم أو سورة إيه النحل. لا جرم سبقت معنى، قلنا معناها معنى إيه؟ معنى فعل، حق وثبت، حق وثبت أن الله يعلم إلى آخره. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، أساطير جمع أسطورة، وسبق أيضا في هذه الدروس الرمضانية تفسيرها لن نعيد. قال أستاذ المفسرون كان الوفد من الحجيج أيها الإخوة يقدمون مكة، طبعا يقال يقدم مش يقدم يصبح قديما، يقدم بالفتح انتبهوا، يقدمون مكة. فربما سأل بعضهم بعض المشركين، عتاة سدنة الكفر والشرك والعذب الله والوثنية، من ذا محمد وماذا أنزل عليه وماذا يقول؟ فسيقولون لا، هذا رجل في عقله شيء، وكل ما ما يزعم أنه إنما هو أساطير الأولين، قصص وحكاية وأشياء هو يتأثرها عن العرب وعن الفرس وعن اليونان ثم يتلوها علينا. قالوا قصص هذا كل حكاية ليس شيئا ربانيا، وهذا الأرجح في معنى أساطير الأولين. قلنا ستوريا وستوري، أساطير أسطورة، ستوريا بالإيطالي نفس الشيء إلى اليوم، قصص يعني. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، من هؤلاء الذين كذبوا على على الحق وعلى رسول الله وقالوا إنه لا يتلو قرآنا منزلا إنما يتلو حكاية الأولين. قال ليحملوا، اللام هنا لام العاقبة، هم يكذبون، هم لا يريدون أن يدخلوا جهنم ولا أن يحملوا أوزارهم وأوزار غيرهم. وربما ظن بعضهم جهلا وعناد أنه على شيء من الحق والعياذ بالله، القرآن يثبت أيضا هذا. الله قال لا، هم يفعلون هذا ويتخوضون في الكذب والعضه والبهتان لتكون عاقبتهم ماذا؟ أن يحملوا أوزارهم، الوزر هو الثقل، الشيء الثقيل، وزرك الذي أنقض ظهرك جعل له نقيضا، النقيض هو صوت الفقار، صوت الفقار، الفقرات يعني جمع فقرة بالكسر طبعا، هذا النقيض. فالوزر هو الشيء الثقيل، لذلك سمي الوزير المنستر يعني سمي وزيرا، لماذا؟ لأنه يحمل أثقال مين؟ من استوزره، يحطه في رأسه ويطلع سالم. فهذا الوزر، الوزر هو الشيء الثقيل. على كل حال المقصود بها ماذا طبعا؟ هو الآثام، لأنها تدخل ماذا؟ تدخل المرء، تدخل المرء وتبهضه، والعياذ بالله. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. زعم بعض المتمجدقين أيها الإخوة وبعض الجاحدين ممن أعمى الله أبصارهم وبصائرهم أن هذه الآية من مواضع التناقض في كتاب الله، قالوا كيف يقول هنا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم مع قوله في مواضع أخر لا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله في فاطر يعني في سورة فاطر وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. كيف؟ قالوا هذه الآية مع آية العنكبوت بإزاء تلكم الآيات الأخرى هي من من مواضع التناقض، من مواضع ومنازل التناقض في كتاب الله. آية العنكبوت ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولو يسألن. الآية مثل أي؟ مثل هذه الآية، مثل آية الأنعام أيضا، مثل آية الأنعام. قالوا هذا لا تناقض أيها الإخوة، لا تناقض على الإطلاق. لماذا؟ لماذا؟ في الحقيقة هم يحملون وزرهم، ووزرهم أيها الإخوة له وجهان، الضلال في خويصة أنفسهم وإضلال غيرهم، لأنهم كانوا رؤوسا في الصد والعياذ بالله والصرف والصدف عن عن طريق الله، يبغونها عوجا. لذلك كانوا إذا سئلوا ماذا أنزل يقولون أساطير الأولين، حكى يكذبون أضلوهم. الله قال تبارك وتعالى سيحملون وزر أنفسهم في ضلالهم أو عن ضلالهم ويحملون وزر الذين أضلوهم بغير علم والعياذ بالله، من غير أن ينقص ذلك من وزر ما؟ من وزر من؟ من وزر من من أضل إن قامت عليه الحجة، طبعا إن قامت عليه الحجة. والحديث الصحيح في صحيح مسلم ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص، يقال نقص لازم ومتعد، نقصت الشيء ونقص الشيء ينقص، ذكرناه حتى في دروس التفسير، من غير أن ينقص ذلك من إيه؟ من سيئاتهم شيئا، إذا قلنا أنه إيش؟ أنه متعد هنا. هذا هو. إذن في الحقيقة هذا وزرهم أو ليس وزرهم؟ هذا وزرهم. وفي العقل هذا، في العقل والعرف أنت تتحمل إيه وزرك ووزر إيه من ضللت طبعا بلا شك، وتحاسب على هذا، وتحاسب إيه على هذا. حتى في القانون الوضعي لو جاء رجل وقال لك إيه أي إيه هذين مثلا إيه الشرابين هو الماء أو هو إيه الشراب، وأيهم إيه السم، سمع أن إيه أن أحد هذين الشرابين مسمم، فأنت قلت له هذا الشراب فمات، تجاز على هذا طبعا، صح هو تناوله ولكن بماذا؟ بتضليلك أنت الذي ضللته، أنت الذي بلا شك أنت احتقبت وزرا عظيما، هذا وزرك. لكن الآن طيب كيف نوفق الآن بين هات الآيات وبين قوله لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة، أي أثقلها إيش؟ حملها من الأوزار والعياذ بالله يعني نفس، نفس أثقلها حملها أي من السيئات والخطايا، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. صحيح لم يقل الله مرة ولا الرسول أيها الإخوة إن أحدا بمكنته أو بملكه أن يحمل من أوزار أحد آخر، مستحيل، هذا ما في منه إلا في القصاص يطرح طرحا، مش باب إنه يحمل تبرعا إنما يطرح عليه في حديث المفلس برضو من باب ماذا؟ المقاصة، من باب المقاصة، كما في الدنيا يؤخذ من مالك ويعطى من الغريم مثلا، غريمك هذه مقاصة غير لكن كل إنسان بعد ذلك هو رهن بما كسب، رهن بما كسب. فهو ضل بتضليله إياه، لا مش بنقول بتضليلك، بتضليل أبعد إياه فيحمل وزر نفسه، والذي أضله يحمل وزرين في الحقيقة هما وزر واحد، صح، وزر الضلال وزر الإضلال، هو من عمله، هو من كسبه، هو من كسبه، هذا مما كسبه هو. فالآية فيها نوع من المجاز، يقول من أوزار الذين يضلونهم، في الحقيقة هي ليست أوزارهم، هي أوزار مين؟ من كسبها، أوزار لكن لما كانوا هم سببا في تضليلهم وفي احتقابهم الأوزار جعلها كأنها إيش؟ أوزار. فليس هناك تناقض، طبعا ما في حتى مفسر كلف خاطره أن يقول إن هناك تناقضا، لا، واضح لكل عربي قح يعرف البيان واللسان، لكن هؤلاء المتمجدخين الحثالة في اللغة والبلاغة أرادوا أن يعيبوا كتاب الله والعيبوا فيهم، كما قلنا تلك يعني شكاء ظاهر عن كعارها. قد مكر الذين من قبلهم طبعا بأنبيائهم وأتباع الأنبياء، فأتى الله بنيانهم من القواعد وهي الأسس، وهي الأسس، فإذا أتي البناء من أسسهم ماذا يحصل؟ وينهار السقف كذا، طبعا إذا أخذ البناء من أسسه وقواعده فينهار ماذا؟ السقف. قال فخر عليهم السقف من فوقهم والعياذ بالله، هذه عاقبة المكر، المكر بالأنبياء ودعاة ودعاة الهدى أيها الإخوة، من أهل الطغيان والردى والضلال والعياذ بالله، في الأخير عاقبة مكرهم تحيق بهم وينتهون أبأس نهاية والعياذ بالله تبارك وتعالى. والمكر الذي شيدوه، شوف شبهه بأنه بناء شيدوه وأسسوه وأعلوه وشادوه، كل هذا بإذن الله يصبح قبرا لهم، يصبح قبرا لهم. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يحتسبون، ومن مأمنه يؤتى الحذر، يعني هم ما كانوا يظنون أنهم سيؤتون من هذه الجهة بالذات، لأنه هذا لأن هذا من مكر الله، قلم الصحيح قل الله أسرع مكرا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين هؤلاء الشركاء من إيم الأوثان والأزلام والأنصاب الطواغيت بشكل عام، كنتم تشاقون أي تعادون الأنبياء وأتباعهم بسببهم من المشاقة، أين؟ لم نذكر الله لماذا؟ ما قلناش كنتم تشاقون الله ورسله، لماذا؟ لأنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم لا لمشاقة الله بل للإزدلاف إلى الله. تفسير دقيق، عمل تفسير دقيق، ما تستطيع أن تلقي الكلام على عواهنه، تلقي الكلام منش هيك تقول كانوا يشاقون الله ورسله، غير صحيح، غير دقيق هذا والمفسر مسلم التقليد دقيق جدا على فكرة، ليس كامل لكن أدق بكثير من مفسر محدث، المفسرون المعاصرون أخطأهم كثيرة جدا، لذلك لا يعتمد كلامهم كثيرا، انتبهوها إلا أن يكون العمة مثل الشيخ العلامة ابن عاشور، في عمة في التفسير، هذا شيء ثاني، أما فعلا ثقات أثبات رحمة الله عليهم لكن أحسن خذ من القدماء خاصة من الطبري والقرطبي وابن عطية والزمخشري في البيان بالذات عندهم دقة عجيبة ونظر ما شاء الله فاحص. فقال لك المشقة ليست لله إنما المشقة لمن؟ للرسل وأتباعهم، لأنهم زعموا أنهم اتخذوهم شركاء ليزدلفوا بهم إلى الله تبارك وتعالى. إذا ليس المشقة، ولكن كانوا يشقون وباعترافهم من الأنبياء والرسل الذين دعوا إلى إفراد الله بالعبودية. لا إله إلا هو. قال الذين أوتوا العلم، أي من المؤمنين الآن، من باب الشماتة الآن يشمتون بهم يوم القيامة، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، ما في جواب، فشمتوا بهم. اللهم شمتنا بكل كافر عنيد وكل جبار عتيد. الذين تتوفاهم الملائكة، المقصود الذين توفتهم الملائكة، الذين توفتهم من الكافرين. طب لماذا يقول تتوفاهم؟ حكاية حال ماضية لتقريبها للتصور والذهن، كأنها أمامك الآن، وإلا فقد توفتهم، الكلام عن يوم القيامة. قال الذين تتوفهم، أي توفتهم، حكاية حال ماضية بصيغة الحاضر. ظالمي، أي حال كونهم ظالمي أنفسهم، أي ظالمين لأنفسهم. بماذا؟ بالجحود والعنود، جحدوا وكفروا وعندوا والعياذ بالله إلى آخر رمق، وهم مصرون والعياذ بالله على كفرهم. فتوفتهم الملائكة ماذا؟ في حال ظلمهم لأنفسهم، هذه منصوبة على الحالية، ظالمي أنفسهم. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، فيها تفسيران مشهوران. فألقوا السلم أي ألقوا المقادة واستسلموا، ما في مقاومة أيها الإخوة، ولا تأبن، لا مقاومة ولا تأبن، استسلموا. متى؟ قيل عند الموت، في ساعة برضو الوفاة يستسلمون، انتهى كل شيء، فبصرك اليوم حديد، هذا الحق، جاءت سكرة الموت بالحق. في قراءة أبي بكر وهي قراءة شاذة، الصديق، جاءت سكرة الحق بالموت، لا، جاءت سكرة الموت بالحق، سينكشف الحق عند الموت، فبصرك اليوم حديد، ما فيه. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. كل نصران، يعني كل مسيحي، كل نصران، أو كما يقول نصراني والأفصح نصران، كل نصران أو نصر عند الموت سيعرف أن عيسى لم يكن لا إلها ولا ابن إله ولا كذا من كذا، والكلام الفارغ هذا، وإنما كان ماذا؟ محض عبد لله ورسول صلى الله عليه وسلم، بس عند الموت يعرف هذا، فيتحسر تعظم حسرته. هذا أول ظهور بواره وخسرانه والعياذ بالله عند الموت أيضا. وهنا عند الموت، عند الموت يلقون المقادة، يستسلمون، خلاص انكشف كل شيء، راحت عليهم. وقيل فألقوا السلم يوم القيامة، في ساحة الدينونة أيها الإخوة، والخصام هناك، يستسلمون، انتهى كل شيء، واضح قولا، الله أعلم. وكذبوا ما كنا نعمل من سوء، هذا الذي يجعلنا نرجح أن هذا قد يكون أرجح يوم القيامة، لأنه في آيات أخرى ذكر الله أنهم يكذبون هذا الكذب يوم القيامة. ولو ترى إذ وقفوا على على ربهم فقالوا اللهم صل في سورة الأنعام، لا والله ربنا ما كنا، لا والله ربنا ما كنا مشركين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا يقولونه ليس عند الموت، وإنما متى؟ في ساح القيامة، أو في سوح، ساحات كثيرة، في سوح القيامة، واضح؟ هذا الذي يرجح التفسير الثاني أو القول الثاني، والله تعالى أعلم. فيكذبون ما كنا نعمل من سوء، ما هو السوء المقصود هنا؟ لم يسموه الشرك، طبعا يخجلون، ولأن وصمة الشرك ثابتة عليهم، فلو قالوا هنا ما كنا نعمل بعض الناس يقول لا، أيضا هذا تناقض. في الأنعام قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لا، هو أصلا هو المشرك واحد وجماعة واحدة، بعضهم سيقول ما كنا، الذكي هذا منهم المبين، اللسن، سيقول ما كنا نعمل من سوء، الغبي فيهم الأحمق سيقول ماذا؟ ما كنا مشركين، معناها أنت عارف الفوضى العظام بتحسس عليها، كاد المريب أن يقول، لماذا لا يقول هذا مؤمن؟ ما في إن شاء الله أحد مؤمن فينا سيحلف بأنه ما كان مشركا، ما يحتاج تأكيد، نحن مؤمنون الحمد لله، اللهم أحينا وأمتنا على الإيمان، وبعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله، لكن هم يعرفون هذا، الوصمة ثابتة عليهم، مدموغون بها مطبوعون والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهم الذين يبادرون لهذا الكذب. ماذا قال تعالى مكذبا لهم؟ بلى، غير صحيح، بل كنتم تعملون السوء والشرك، إن الله عليم بما كنتم تعملون. فدخلوا، الآية واضحة. وقيل للذين اتقوا، بالإزاء بالمقابل، ماذا أنزل ربكم؟ نفس الشيء، قال المفسرون في نفس مواسم الحج، كان يأتي الحاج أو الحاج يسألون المؤمنين عاد، فيقولون ما أنزل عليه إلا الخير والهدى والرشاد، كلام الله تبارك وتعالى، القرآن العظيم والذكر الحكيم، فيتسببون في هداية إيه؟ بعض الناس الحمد لله تبارك وتعالى. طبعا قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، جزاؤهم ماذا؟ ومثوبتهم حسنة في الدنيا، طبعا هذا غير لسه، مش الحسنة الجنة هذيك، لا حسنة، جزاء حسن سماه إيه؟ حسنة. قال ولا دار الآخرة خير، انتبهوا، حسنة هنا ليست الحسنة في إيه؟ في صور كثيرة، منها صورة النحل، جنات عدن أي جنات إقامة كما قلنا، عدن بالمكان يدخلونها، الآية واضحة، الذين تتوفاهم ملائكة طيبين أي يعني مطهرين من دنس إيه؟ الشرك والعياذ بالله، من دنس إيه؟ الشرك. يقولون سلام عليكم، الملائكة تقول إيه لهم؟ ادخلوا الجنة، الآية واضحة. هل ينظرون من؟ الآن عاد الكلام إلى إيه؟ إلى المشركين، من باب أيضا زيادة التوبيخ والتقريع، ليس إيه عن المؤمنين، عاد الكلام إلى المشركين. قال هل ينظرون، هل ينظر المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ يعني هل ينتظرون إلا إيه؟ إلا الموت أو ماذا؟ أو الساعة. في أول السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قلنا الأرجح هو إيه؟ الساعة، المقصود إيه بأمر الله؟ الساعة. قبل قليل قال تتوفاهم الملائكة، إذا انتهت الملائكة لماذا؟ لتوفيتهم، لذلك التفسير صار ماذا؟ هل ينظرون إلا الموت أو ماذا؟ أو الساعة، وكلهما إيه؟ مر. كذلك فعل الذين من قبلهم شركا وتكذيبا بالحق وما ظلموا، الآية واضحة، فأصابهم وحاق بهم أي نزل بهم، حاق بهم معنى إيه؟ نزل به ما كانوا به، أي جزاء ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. بعض المفسرين قال قالوا هذا استهزاء، لم يقولوا احتجاجا، الظاهر أنهم قالوا ذلك احتجاجا، وأكثر علماء التفسير والعقيدة يحتجون بهذه الآية على ماذا؟ على تخطئة بل والدمدم علي على مسلك أولئكم الذين يحتجون بماذا؟ بالقدر، بإزاء الشرع، ما فيه. هذه الآية لها نظير في سورة الأنعام، قال تعالى ردا عليهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولقد بعثنا في كل أمة، الآية واضحة، اجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ باختصار الطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل ما تسبب في الضلال والإضلال اسمه طاغوت. فيدخل في مين أول شيء؟ أول طاغوت الشيطان، لا الشيطان، قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الذين آمنوا والذين قتلوا كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. فاستر الطاغوت بماذا؟ الله هنا في سورة المائدة، فسر الطاغوت بالشيطان. فتقولوا مين بقاتل سبيل الطاغوت؟ من هو الطاغوت؟ قال لك الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. في القرآن الكريم بفسر حاله محاله، أول طاغوت وأكبر طاغوت وأحقر طاغوت طبعا هو لعنة الله عليه إبليس الشيطان. بعدين تجعل إيش؟ الأصنام والأوثان والكهنة والسحرة ورؤوس الضلال، عاد الفيلسوف فلان الفلاني يا طاغوت، الداعية اللي مش عارف ايه للتجديد والتنوير وهو بيلعب بالدين قاعد، يا طاغوت. كل واحد يضل الناس عن الحق والصراط المستقيم طاغوت والعياذ بالله. المنجم طاغوت، مدعي الغيب وتحضير الارواح طاغوت، كل ما اضلك وخاصه في باب الاعتقاد، انتبهوا، حتى في باب الشرع اللي بزين لك الحرام، وانه هذه شهاده كويسه وقيم الخمر ينعش روحك ومش عارف ايه، والله ما حرمش كذا وحرم شوي من الربا، مش كل الربا، يعني الربا الكثير هو المحرم مش الربا القليل، فعفوا الربا القليل يا الله اباحه وقال اضعافا مضاعفه، هذا طاغوت، هذا كان يعرف ماذا يفعل، مش مجتهد اخطا، وايش المجتهد اللي اخطا في الشغله هذه؟ الشيء الجاهل هذا، في مجتهد يخطئ، هذه مجتهد مسلم يخطئ، هذه بديهيات في اصول الفقه، صح ولا لا؟ فكل هؤلاء اسمهم طواغيت. من ماذا؟ من طغى، يطغو مش يطغى، من طغى يطغو طغوا وطغ وانا مش طغيانا، طغوانا، تقولي طغوان طغوان اسمها، وفي طغي من باب رضي، وطغى بالمقصوره من باب سعى يطغى، سعى يسعى، طغى يطغى، طغي رضي يرضى برضو يطغى. اذا في عندنا ايش؟ طغى يطغى بالمقصوره، وطغي يطغى طغيا وطغيانا. تروح يقول لك من وين اجى المصدر طغيان؟ قولوا من ماذا؟ من طغى التي من باب رضي وإيش؟ وإيش؟ وسعى، من باب رضي وسعى. طغي يطغى، طغى يطغى، طغوا طغيانا، طغيانا طغوا وطغيانا، هذه الطغيان. وأصل الطغيان أيها الإخوة والطغو هذا والطغوان هو ماذا؟ مجاوزة الحد. كل شيء يجاوز حده يقال طغى. الآن تصب لي ماء وبعدين بزل الآن نقول طغى. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وبعدين في الشرعيات الطغيان أصل في ماذا؟ في مجاوزة الحد في العصيان والإسراف عن النفس والعياذ بالله تعالى. يعني مش عملوا كم من ذنب كثيرة فنقول هذا طاغية يا أخي والعياذ بالله. إيش الطاغية هذا؟ مش خطأ خطأين كذا، كبائر كثيرة مش مخلي شيء والعياذ بالله، هذا يقال طاغية. هذا هو الطغيان. الآية بعد ذلك واضحة إن شاء الله. إن تحرص، الحرص ما هو؟ الاجتهاد. حرص، يحرص إيه؟ حرصا. الاسم إيه؟ بالكسر، هو الاجتهاد. قالوا حتى لو اجتهدت وبذلت الوسع لتهديهم، قالوا فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ما هو الإقسام؟ جهد اليمين أو جهد الأيمان، هو الذي يوثق ويؤكد بغليظ الأيمان بقدر الوسع. والله والله والله هكذا يقول لك هذا إيش؟ أو اللي خلق كذا كذا وبعث وذرأ وكذا كذا، نقول هذا يؤكد يمينه. هذا يعني أقسم وحلف جهد أيمانه. لا يبعث الله من يموت، بلى وعلى كذا الآية واضحة. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. متى؟ بالبعث. أنا قال لهم الصحيح حيكون في بعث وحيصير بعث. ليش؟ الله قال عشان نبين لهم الذي يختلفون فيه. من اختلف مع من؟ المؤمنون. اختلف معهم الكافرون والطواغيت والعياذ بالله، وأكذبوهم وهزئوا وسخروا منهم. وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبين، أنهم كانوا كاذبين. في ماذا كانوا كاذبين؟ في جحدهم البعث، في جحدهم وإنكارهم البعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال كثير من المفسرين هذا تمثيل وتقريب للذهن، وإلا فالله غير حتى محتاج إلى إيش؟ إلى كلمة كن. ما في، بمجرد فقط لا إله إلا هو أن يتوجه إلى الشيء يكون على ما توجه إليه. انتبهوا، قلنا امبارح مهمة جدا هذه. هو بيتوجه الآن أن يخلق شيئا في 40 سنة فيخلق في 40 سنة، يتوجه أن يخلقه في ثانية، في ثانية، في واحد من سنتليون من الثانية بصير. هتقول لي فيه؟ فيه. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. تبوئة أيها الإخوة والمباءة فسرناها أكثر مرة في هذا رمضان. على كل حال، قال القرطبي أبو عبد الله في تفسيره الجامع رحمة الله عليه، قال هم صهيب وخباب وعمار وأمثالهم وبلال بالأحرى. هؤلاء ظلموا ونال منهم مشركو مكة، وعند الهجرة منعوا فقالوا لهم ما أرادوا، وصهيب تنزع عن ماله فلما وافقوهم تركوا هاجروا المدينة. الله أنزل فيهم هذا القول بعد الظلم كمان، هاجروا وتخلوا عن كل شيء. نعم، الذين صبروا. الآية واضحة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه طبعا الآية يشبه أن تكون نصا وليست بنصا، طبعا هي ظاهر من ناحية علم أصول الفقه، هي ظاهر في ماذا؟ قولهم ظاهر في أن الله لا يرسل ماذا؟ لا يرسل أنثى أو امرأة نبية أو رسولة، هذا ليس نصا لكن ظاهر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا جواب على من؟ جواب على اعتراض مشركي مكة بالذات الذين قالوا ليه هذا لماذا لا يكون ملكا؟ لماذا لا يكون ملكا؟ ليه بشر هذا؟ عجيب، وهل بعث في يوم من الأيام رسول ولم يكن من البشر؟ فالله بيقول لهم فاسألوا أهل التوراة والإنجيل. هذا معنى الذكر، وانتبهوا هذا مش القرآن ولا الذكر، لا، اسألوا أهل التوراة. مش ممكن الله يحاكمهم في مسألة قرآنية القرآن، مش هيك الله؟ الله بعلمنا كيف علم النقاش، شفتوا كيف أنتم؟ الله بعلمنا النقاش عشان نرجع هذا اليوم والذي عنده هذا هو ومن عنده علم الكتاب. قال لك الآن علي، لا مش صحيح، ما بحكم لي إلى نفسي، أكون أنا الخصم والحكم. فالله قال لهم اسألوا طيب أهل التوراة وأهل الإنجيل، قولوا لهم هل عندكم أي نبي أو رسول كان من غير البشر؟ حقولوا لا، كان رجل من البشر، ومحمد كذلك عليه السلام. بالبينات والزبر، يعني أرسلناهم أرسلنا هؤلاء الرجال من الرسلين بالبينات، وهي المعاجز المادية. انتبهوا، البينات هنا جمع بينة، وهي المعجزة المادية يرد بها. والزبر أي الكتب السماوية. المعاجز أو المعجزات، يقال معجزة معاجز ومعجزات. المعاجز المادية لماذا؟ لبرهنة صدقهم، لبرهنة صدقهم، عشان يثبت أنهم صادقون في دعوة النبوة والرسالة. والزبر لتفصيل الأحكام، لتفصيل الشرائع، خلاص هذا نبي آمنت بالبينات. طيب بقي ماذا؟ التكليف. التكليف بالزبور. شوف القرآن دقيق كلمتين بالبينات والزبور انتهى كل شيء. هذه معجزة وهذا ايه؟ التكليف. دستور التكليف. أفأمن الذين مكروا السيئات لا يواضح نفس الشيء أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ما هو التقلب؟ التقلب هو ايه؟ هو الانتقال ذهابا وإيابا ويرد به ماذا؟ السفر. إذن يأخذهم ايش؟ في حال ايه؟ سفرهم. هم سفرين بالعذاب. فما هم بمعجزين، ما هم بمفلتين إيمان العذاب بالهرب، مش حيقدر يهربوا. الله بيقول ممكن في أسفاركم يخذكم أو يأخذهم على تخوف، وهذا أشد وأنك. ليش؟ لأن الذي يتخوف ويحاذر ويرقب أو يترقب العذاب عنده نوع من التصديق هو، لكن لسه قاعد إيه ما زال يعاند وفترقب عنده نزل العذاب. هذا يكون ماذا؟ يكون هو إيه من خوف الإيه؟ العذاب في عذاب، كما قيل الناس من خوف الموت في موت، لأنه بترقب كل لحظة ويحسب كل شيء إيه شيء، يحسب غير شيء شيء، كل ما شيء أجل. فالله قالهم ممكن يخذكم زيك عذاب. وقيل التخوف له معنى آخر، التنقص. يقال تخوفته أي تنقصته. ما هو التنقص؟ ينقصهم من أموالهم، من ثمارهم، من أولادهم، من سلطانهم، من أرضهم، من عزهم، حتى يأتي أيه؟ على آخر ما يملكون، ثم عليهم تدور الدائرة. هاي معنى التخوف. إذا التخوف له إيش؟ معنيان. على بابه، يعني هم إيه؟ يترقبون حذرين أن ينزل العذاب في أي لحظة، أو التنقص. فما هم بمعجزين أو يأخذ مع تخوف فإن ربكم كذا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. إيش من شيء؟ من جبل، من حجر، من كل شيء، كل شيء يقع على هذا البسيط أيها الأخوة، ويقع عليه ضوء الشمس يحدث له ماذا؟ ظل. يحدث له ظل. قال من شيء، وفعلا كل شيء سبحان الله. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، قال سجدا لله. السجود نوعان، سجود طاعة وعبادة، وهو سجود إيش؟ العقلاء من الإنس والجن والملك، هذا سجود طاعة وعبادة. وسجود تذليل وتسخير، وهو سجود إيش؟ سائر المخلوقات لا تستطيع إيش؟ أن تتأبى على ذلك، لأنه هي هيك نظام خلقه هو أي نفسه سجود لله. شاهد أمابت ما فيه هيك، هي تسجد عرفت أو لم تعرف، أو عرفت أم لم تعرف، يعني إيه شاءت إيه أم أبت. طيب فقال يتفيأ. ما معنى يتفيأ؟ فالشيء إذا مال، فالشيء إذا مال، إذن هو إيش؟ لازم، ويتعدى بالهمز وبالتضعيف، فيقال أفاءه. إذا إيش؟ أماله. يفيئه، هذا إيش؟ يفيئ. لا، هن يفيئه وفيأه. يفيئه وفيأه فتفيأ. يقال فيأه يعني ميله فمال، فيأه فتفيأ. الله يقول إيش عاد؟ يتفيأ ظلاله، تتمايل تميل. لماذا؟ الظل يكون إيه في الغداء ولا مش صحيح؟ حتى إذا توسطت السماء في السمت، في كبد السماء اختفى الظل، صار إيه تحت الشواخص ولا مش صحيح؟ ثم بعد ذلك يبدأ رحلة ماذا؟ العودة، ليكون في الجهة إيش؟ المقابلة. وهذا لا يكون إلا بالعشي، لا يكون إلا إيه؟ بالعشي. لكن هذا شرح مبسط وغلبان وفقير وضحل متصحر. أحسن شيء تقرأ إيش؟ لهذا الفيلسوف الفلك الشاعر منيرت، شيء عجيب. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. دخر يدخر ودخر يدخر، دخرا ودخورا، بمعنى إيش أيها الإخوة؟ ذل وصغر. الدخور قال دخورا ولهم عذاب واصب، دخورا صغارا وذلا ولهم عذاب واصب والعياذ بالله. إذن الدخور ما هو؟ والدخر هو الصغار والذلة والعياذ بالله، أو الذل. وهم دأخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل ما يدوب. وهذه الآية أيضا مثل آية إيه؟ الشورى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهنا قال إيش؟ من دابة أيضا في السماوات والأرض، معناها السماوات فيها برضو إيش؟ فيها دواب. الملائكة بالإجماع لا تسمى إيش؟ دواب، لا تسمى إيه؟ معناها إيش؟ في كائنات أخرى. إشارات واضحة كتاب الله. اللي بيبحث فيه صاروا مين من سنة 61، فرانك دريك هذا رئيس هذا المشروع الكبير، وعنده كتاب ضخم حدثناك عنه مرة، عن مشروع إيه الكائنات العاقلة والحياة في خارج إيش؟ في خارج الكوكب هذا؟ هل في؟ طبعا بالقرآن الكريم الإشارات واضحة أنه في حياة، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، قالوا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. مستحيل أن يكون هذا يوم القيامة، لأنه قال إذا يشاء، يوم القيامة غير معلق على المشيئة ولا مرة. وبعدين هنا ما قالش إن يشاء، قال إذا إيه؟ إذا يشاء، وإذا لإيه؟ للتحقيق، يعني حيصير، حيجمعهم، حيلتقي سكان إيش؟ دواب إيه؟ المجرات الأخرى بنا إن شاء الله في يوم من الأيام، وهذا حيصير. وهي الغرب هذا بلش فيه من 61، والاحتمال طبعا ايه احتمال يعني ايه كبير جدا انه في ايش وعملوا انت المهم ما علينا خلاص. من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان الله وبحمده ولا اله الا الله والله اكبر والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.